أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا ودا هود يزبوج زند عاد بمبال متاوقوت عاد الأولى بزندنا وندما تشونه هود بمبال متاوقون نبي كبر نبي لكن الله تشويل هود ابن عبد الله كتب على يهود سماع تشو عربنا زرات تشو عربنا إلى هود. ولذلك ينصرف قال انجرياو وزيفاون تقبلو قداجون تقبلو يعني قداج مواطا جمرا كجمرا بطننا مواطات كهيدا بطاندو يا قوني عبدو الله هزبو تشيهوي اللهان ببتشنينا تملكوت لذين تخلق عجوتنا ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره عملاك نبال بس كل من ملك الله بكر يلا الله تشهمنا من زائدانا سلة إله انجرياو خبر مبتدا مؤخر يا انجدي وزيدت عليه من وزيدت من لزيادة التوكيد ما لا بعد من جهه من بعد عندك بس كني ملك هنا كالله بقى الا الله تشون ان انتم دمو ان انت ايدلاش الا مفتقطات وجه مكناتم كاندو بقر ليلا جهه بس كني ملك ان دليل عموم لا ما تراكرن توكيد نفيون نفي العموم معنى يا زلون ليه توكيد النفي نفي النكرة بعد النفي عموم نبرد اللي دقوا يا باس نوا توكيد الراس منهم يقول استثناء ميبان نقر من اللهم مالتنا ما لكم إله غيره بالتالي باري هنا كنا قال التنصفي كنبر يعني ما يتدرك من الشبهات لما قرأت سيد من إلى جيتا من فعل أغلاك واتكلم كان دوبك ولو يلي إلا ما وما من إله إلا الله الواحد القهار. نعم إن أنتم أن تيد الله تشوني هنا بما درقاتشو إلا مفترق أطع في وشينجي كان دوبك أر لإلا وستقزو كذلك اتفتنا اتراع افتعال اتفت دوبو دعمنا بصرة لإلا ونقرنا قال له اتبع قذاته استراعنا اتفتنا وشتنا هذه بلع الكفر. يا قومي أهونم يا تناجر من البات يستجد عليك أبل مكينات يمهون نجر إن داينو إن دليل لمجلس وين دمو دعوة شون لقبل واتشون منهم مكرك لا تشون نجر إن دليل للنجر فلقى قول أسألكم عليه أي على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى التوحيد أجرا عليه أي أجر في وما سأل من أجر في سورة الشعراء دعوز لك سلطان الكامل اللي لجلس تطون حبت لجلس تطون بردس كفلون يور دموز ما يرم يفلين لا الذي إن أجل مكناتم دموزي أيضا لمنا إلا على الذي فطر فطر خلقين رزقين الذي لو معرق عبقين بهنا الله إنجي دموزي بمعنى ما يدلنا يهك هون أنين دوار التقبل من دلنا ميك لكلاتشو أمين دوا يا أم تسألهم أجابهم من مغرب مسكروا على الذي يقول الله جل وعلا فيك زين ستيرة وزاري يورد والفنية يكفد على الصوت تراتم يكفد لنا يكفد يكفد لا تعمل يا سيدة ويا تسيرت تاكواريت أبعدوا تكفل قاجي كتبال من شو الدليل يا سيدة أبين ده عبد الرجب من مغربي بسكانه كما قال في كبدا يعني إن أجري إلا على الذي وزيب الله إن شهد اللهم إلا على الذي بضع فأطعراني أوجدني وأبدعني من العذاب تادا فلا تركون أتتركون التفكر والتذكر بما دعوتكم إليه وأنه حق أقلينه همزته داخلة على شيء محذوف معطوف عليه دمت كما يفعله زمخشري الشعب فلا تعقلوا أتتركون التفكر فلا فهو عطفانا والمعطوف عليه محذوف ودل عليه عليه استفهام وهذا كثير في القرآن مثل هذا كثير أفلا تعقل تفهمون عن الله تستعملون عقولكم أقل يعلو أقل ما رأى إيش صفاته يميز بين الحسن والكبيه إذا يبطنا ويختلف شيء ودعه الله على بني آدم وهو من أبدع وأعجل موضوع في بني آدم بني آدم على كخلق كما دين قبرك وأقل نبينا بل دين الله مياك رسول مياك أخيران دينين وغوجين نتاك نتاك على الدنيا أخيرا هيوتم مي ولا أقل سنور ولذلك فاقد الأقل لا يكلف بشيء نعوذ بالله من ذلك مقدرم لله مفهومات فلهين أتتركون التفكر التذكر فلا تتركون ويا قوم اذبوت ياهون ملككو اهونم يتلاي اثاري بداو بذيتي متعلا وذيتي غبالا وذيتي غبالا اهون انغماركو عبد الله مارك يا هند غير وانا الله كجمر كذا دمو بمحال دمو ود الله تري لا يقبل مياستغغغلاچو نغر اندريلم قرفو دمو زنتايكاجي هين سيل منم دتكفن فلكي ايد سلطان فلكي ايدنم ثوثنيا دمو ترغيب كناس جسوا ليش بس دي هي بمتفق اللي تري دعوة مستتان كهو مستعجلين نجار حالنا جسوا ليش تكيم ودال ترقيب على برضو وسط وهذا ويستغفر ربكم ما رتا طيب ولا سر راتشوت وانجل توبتي كرتا طيب ثم توبوا إليه استجوا كذي لسر راتشوت يا ثم توبوا كهو ديك أدير ومال كام ترى عند رأيك ما تهي شأن أشون دينه من نورس السماء عليكم درا السماء يون ما رتاني أنتون ما ينزل السماء يعني سو استغفر ابو سمته كوديا ترتيبي ذكري روتين ولا يمتش كذا هي بزو اقفوا النظر على السم مهره طيب كوديا هون كان لو دمو ويمكن ثم ترتيب الذكري ولا يمتش استغفار توبه ما ادرغو ويم دم ثم توبوا الي اهون بتعطفوا ودسو لملس تشالاتو ادل علنا تمالتو اهون يرسل السماء عليكم مدرارا سماين من أنت لا يبتكتاتا مدرارا متتابعا بقف دف زنان يليك الله تشوال السماء يا عبدالك المال وعزل حالناو إسناد المجاز استخدام الوتار وإسناد مال المدلول للدال الوتار ذا سماين يعني زنام المعرض على مدرارا مجاز نبالو نبارة إلا ملالو راجه قول مجاز ياو سماية كتبا تاوكوال عربوش زن تاوكوال سماية ومعلوم أن نفسها مجر ورد مارا رغانو ميتبق نقرأي كذي ميتبقو مثل زنام عربوش مياوكوث نقرنو مجاز نبارة سنقبا يقبوت إسنادنو إسنادو مال الدالي للمدلولي إسنادو مال المدلولي الدالي من نوقعو كزنامو كسماء من ردو من رنو زنامونو أهونج سماية وهذا كثيرون هذا يوم عظيم إلى الله خبير إلى الله وجعل منكم الغائب ولا مسلم سائل إلى الله إيه ونتعال بل مكروه الليل إلى الله مكروكم بالليل إلى الله إيه أين تعلوا معلوم حسب السياق واللحاق التوقع ورسال مدرارا بقف ياو يا رزق واتك على إيه وسمين زنامنا تادا يوانجل بتعام أدى قنينته كفاته يا رزق من شهونه زنام ساتته وفي دليل على أن أصيبه بالإيش أحل يعني بدرك كما طوال ما رتس زوال سيقول ثم توبوا الى السماء مدرارا ويزيدكم قوه حي امر الله الى قوتكم اي مع قوتكم الى ان انا مع وارجع الى الكعبه اي مع الكعبه والى المرافق مع المرافق من انسى الى لا مع الله ولا تكن اموالهم الى اموالكم اي مع اموالي الى بمعنى معنا قوه الى قبائل شيء ما جمر ما يريد الله شيء اساينا كناتم يا فهم أن فسقوا في الرجاء وغيره قال أشهد قالوا أشهد من قوة أولا نرى أن الله الذي وأشهد منه أولا أن الله خلق هو أشهد من قوة إلى الله جل وعلا كلمة كانوا منك أشهد قوة كانوا منك أشهد كانوا أشهد من قوة وأكثر أموالا حيث بتأم نبراش وأنت كيف ربي قال يا رمضان الإيمان الذي لم يخلق مثلها في البلاد الله نزيه وانا قدرة لي مثلا تنشي زملائي تموكل كهربالو حسينا معنوي بيلسم نغير الله جن قوام لمعنوي لحسين التقام موتال قوة عن قوة معنوية قوة حسي قوة بدنية بغاري بغاري بزيلة الناس من أسفل لغاية جو قوة إلا قباه لا شهيت من الأجل مجمرا ما هو وفي دليل على الاستغفار يفيد القوة قوة معنوية قوة حسية إلا معنوي منفصل عكالاوي حيلي يسات الدمالات تقاموتها وكان ابن سيمية كلما أشكلت أو أغلقت عليه المسألة استغفر الله ألف مرة حتى كشفها علينا عجيب ومن عجيب دهرنا إيه ما أنهم علم دين هذا الرقم يبقى نقا يتاوقوك السوج ما أن استغفار الناس يقول لك كل أو سوص بأن يجاك بسيطة أتشو لكن إزاي بأتشو لكنا بدين ما تقبلش استغفار أبزو فائدة باستغفار قال عمر لو نزلت سائقة في النساء ما أصابت مستغفرة كما يمكثفت بلاء دور استغفار من عينك وما كان يؤذبه وأنت وما كان مؤذبهم يستغفرون استغفار يا رزق برنا يا ليش من هذا لولد فعله ومن هذا لما عرف عليه ومن هذا القوة فعل الاستغفار فقلت استغفر ربي انه كان غفور السماء عليك مترا ومثل الاموال وبني وجل جنة انهار ما استغفار وانجل ما عرف رزق الصفات يا من الذي استجار الله في له من كل هم يفرج مديك مكر ورزق من حيث لا يحتسب ما قال استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفرت الذنوب وان كان قد فر من الزحف استغفار له اسرى وهو جواب الفصول في الاعمال يسرى جودات يتجنى ولذي لك صلاه واستغفار يا ايدي متر استغفار خاتمه الليل استغفار والتجنب الاسحار والمستغفرين بالاسحار كانوا وبالاسحار مستغفرون قال يا من استغفر الناظرين قال سوف استغفر لكم هذا استغفار له اسرار وفوائد وعوائد ويقول استغفر ربك ثم توب اليه قوه حسيه قوه علميه قوه بدنيه قوه جنسيه تفسر ولذلك قوه جنسيه انت شهوه جسمك على بس استغفار ابزا مالتن وانا ما ترتوا مثلا هي قوه الى قوه بقى علق قوه الى قوه بعيداتك لا حي حيلم كلام حيل حيلم كلام بلا إله إلا حيل جمع الله على شوف فائدة الاستغفار ولا تتولوا مجرمين إن بيبلا شو أم أست ثورة ثورة فاتنا رجع ثقل لجل الله جل وعلا قديش في هين صوت إن كذي ما درج على باشوا بقى من هاتشوا نيا قد يوصل وتأيتوا نفكروا نيا دربوا دعاء لا يقبل نيا سقاط جل نقد إن دليل لهم لو ذا تيجي معالو أجمع مرامة الرواتج ودستاتج الصحيحون ترى ساتج بيتك ما تجو سبق أرمانا من ملا جثارة كلا من السنتا جز النص ساتج بيتقبل هذه أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آبا وذبر بيعنا للنص كمان في سورة العرب ها من زين عمالتنا هو من؟ كذا بنا كذا منا أنا الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيسقط في السماء كيف يشاء فيجعله ركاما فترى الودق يخرج من خير سماء مارس كل ما علاك كلا إلى إلا نقرب السماء يبارة يي مارس كذي السماء كقطة كذايد يا سماء ما تنزل دار نو يعني بلا نو سماء لما فات بتشار يانك ففتحنا أبواب السماء يانك عندي كذا كفتنا يا عبد الله بن عباس هي بين السماء والأرض الله جل وعلا والسحاب المسخر بين السماء والأرض وأنزلنا من المؤثرات ماء فتصير يعني رسلهم فتصير سحابا فسقنا إلى بلد ميتين إلى الله حتى أقل سحابا ثقالا إلى الله كبعد منع الشكر قدرة إلهية بين السماء والأرض ينزلنا فترة دالنا مدلول ما له سماء سمير دالون ترون سمايون مدلول كسم الرداو مطرون سمايوا هون بذنا بمبارك الله ما هو مثل هذه المثال باتشيرو قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمن أتلفى باك تويك ربي وزن بتنعي لنا كفلا إلى الله وما نهلك بمؤمنين إيو تركنا داو استيق وإلنا برجت من الجرم فويت اللم سين ناسم እኛ ታየንም እስቲ እናስብ እስቲ ለምንልን እስቲ ቆይ ትንሽ ጊዜ እንደምን ማለት ቆይ ይችላል እንደው ሱብሃንአላህ ማዲ ተናገረ ሙዕጂዛም ይባል ነገር ታምን ይዛል ያልመጣን ባከተና ነገር ነብይ ለመሆኑ በምን ደው ነብይ መሆኑ እናውቀው وما نحن بتاريخ آلهتنا يعني أنا مالك توج مجزات من توج آلهتنا شو جمع آلهتنا مجزات بركات تعلو أتشو مالك أنت سلانت نكر وما نحن بتاريخ آلهتنا أنت قولي من أجل قولي أنت علي لي أجتون أنت لأجل قولي كأنه تجاوز مجاوزة ببوتو ما سلاف الشالة يعني مجزات متوات شو هود بثناقروس كالتعذية هون مجاوزين إبادة آلهتنا إلى قولك معنى المجاوزه في استولان وما نحن لك بمؤمن مقاتل وما نحن لك بمؤمن وما نحن لك مصدق منا من كثر الى اتلفا الله الله اتلفا اتلفا الله انجد يا معجزه على ما طاح لي دم تعمر الله سايهنم نو تلك تعمر سي موسى يتقف في ذي لا لا لا من تنو بقطعه النيوه النيوه الله إن نقول ما نقول أنلم إلا أتراك بعض آلهتنا بسوء يعني يا مالك توش كفيروش بإبدت تطناو توهال بلنه يعني من فرادنا أتنكات شيء تناو توهال يثبتوها أكارسوا كل أنا ردوها دمسي رهني ذنبوها إنك ما إلا أتراك أصابك إعتراف يأسريه إقتراعا بسوء أي بجنون وخبل وصور تلك فعلة تو إن في أسرار أيات أليس الله بكاف عبد هذا ويخوشونك بالذين يا بعض السوء أنت بضع الشاي بقى أنت يا بعض الله أنت بسوء مدد أنت بسداني مدد أنت حتى الله سوء نجري كفت تاو ارفاكو تبال تاو كربي على حجر بلسو بيتي فرعنا في لوكو لبقى افاتشو زكتو فرطو يهدو لله مدن جنة مدن جنة تهودان ببين دفر اكداتشو قال اني وشهد الله هو يعني الله انا اسم سكران اسم سكران مسكرارا قال واشهد النان تمسكرو اني اني بريء نتراب مهولي مما تشكا متعقارو من دونه قال له تشونوا متاغاروا تشو كونوا نغر امال استاتوتش الناس كمتاملكوا تشو درسولن تقامو ردون كمتولاتو مين بتراهم الناس اللي كادكون الله انا ما اتذكر الله الناس يمسكوا اذا زي ما يقوم اذا لم هيو فكيدوني جميعا استوان كلكم تسبسباتوا بني لا انا قادر صبي اتشو ناتي معجزه ايه سيو عند جله سبنو هنا كده حجر حزب مالك هنا كده فرط اماتو سووج عندي سيناغر يتدقفوا ونسع بعينور إهن سيد الله أواردو نبات يواردو نبات كالاواردو إنده بلو منم سيادر سببت كاكي مدرسو دليل على أنه نبي إيه أعظم جزان وعالم ظاهر ما يهونو ملال لما أوجو فاكيدوني جميع ملاتو سمالك أهلا جزانا في سلطة سببت أهلا مبارو تبسيبو أماريك تاتو اتشن بابولو قوزة نغر اتشن بابولو እናንተ ማሪዎቹን አስከታይ ተከታይ ወንድ ሴት ለፋ ሚያቦብ ጧስና ማታ ደፋ ታናው አትቦሉ ቂጣፋቂ አበጋልስብ ዳፑ አትስጋው ከዚህ ወደ ጀነና ታል ከዚህ ወደ ሙዚዛለ ይሄው ነው ሱብሃንአላህ አላሁ አክበር አሁን ኩል የሚበቃው በቂ መረጃ ተናግሯል እዚህ ሰውዩ ብቻኛ ሆኖ እኛ ይናክልና ማልካቸው እንዲህ ያጠረጠላቸው ተቻቸው እስቲ ብሎ ይያለ كذب دابت استون وجاءت ادفون ايالا نكر على ما هو ارى ايه سنو هو نكر يرى على ان تزغتوا الله تزغتوا على ان تارقوا الله وان يرى ايه يعرض ويقول سيف مستمر قريشوت ترقى تاسندق وردو من دنا سيرنا او سهل ابو يرنا دي كفش اسال الصفار من غدنيا انت يقول وما تغني الايات والنذور عن قلب ويرى كل آيات لا يؤمنون بها إن الذي حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم يا سلام يا سلام إني توكلت على الله شوف የናንተ ግቢት ራስ ዘቻውትና ዘጎርም ጨምረውትና ይሄው አደባናው መጣለው እኔ ባህያሩ ፈጣሪ ጌታ ታማክች ተረግፋው እሱን አላይ ታረጋለው አረጋ አቤት ኢማን አቤት ኢማን ربي جتاينا وربكم الناتين غير بتكيدو ذو يخلق يخلقات يرزق يرزقات لو بارغا بقني ابقاتو يتقطط ميقططراتو اه ميغدر ميغدراتو ليسان يكفقني كفتساتو وانا وجتا تمكتشالو الناتين دي كارا تنجلا جلزاو تمنا طلوزا ما مين دابتن هو تنكساقاش نغرا انداتش ميلتشم إلا هو أخذ بنا في السنق ونشونا يسانا على الله ريزاتي كناتنا لما قطعت أرضوه ناسي قد بجو انجي إزوال لما رضا إيدل إهيدا ناسي عما وان نرسل نتك ونشو أيدل ما شكر كده أيدل ما تنطعين أيدل وسو بكتر سهونا الكتبال بقى ترسو إجيق ستوى لما تكموتا ولو دعا في الحديث اللي جواه نمسعود النبي صلى الله عليه وسلم يعني الله من عبدك ابن عبدك ابن امتك ناسيتي بيدك ما بيتي حكم عدل فيا اضاء في النسب بناسيه كنچ ما يشكركرات است ما نيوم ينسى ان ربي ريت على صراط المستقيم قطعا من ده ميسيت نجر يلم انجي الله يعني تكاليف اللبات قد بقطعا من ده በበጥሚት መንገድ ቢሆን ወይ ነገር አለበት የሚለው ማለት አይደለም አንደ ሲራጥ መንገድ ማለት ነው መስቀጣ አለ መንገድ አላህ በሲራው እንከን የለበትም ነው ማከራ ሲፈቀድን ተፋውት ለሲራጥ የሚጠቂ እንጂ ያው በሲራው ምንም ሀቃር እንሃዛ ሲራጡ አለያ ሙስተቂም እንዳለው እንሃዛ ሲራጡ አለያ ሙስተቂም እንዳለው አላ ሲራጥ የሚጠቂ ምንም በሲራው እንከንና ችግር አለበት ነገር አይደለምና ታዲያ ታዳ እንዲካላቸው በፈይን ተወለው አይ ተተወለው እንቢ ቢላችሁ ይሄ ሁሉ ተናግሬ አልቀበል ቢላችሁ እንቢ ቢላችሁ እንቢ አሻፈረ ቢላችሁ ፈቀደ ብለክቱ በግድ አንድሽላችኋለሁ ለማውርሲቱ ቢሂ ወደና ተላኩበት ወህይና ማለክቲን አትሽላችኋለሁ ኢለይ ወደና ተላኩበት ከኔ በቃ ቢጠበቀው ተዋጥቻለሁ ደሞ እንቢ ካላችሁ አስተኽሊፉ ረቢ ቀውመን ገይረኩ እኔ ጌታ ይፈካና አትፍቶ ወታች ሊላም ይፈካ ይችላል ደሞ ወላ ተጥሩ ነው ሸአባት ቢትጎዱስ ነገር የለም እንግዲህ በኔ ያለው ተዋጥቻለሁ ሂዳያ ባስቱ እጅ ነው በኔ አይደለም ከኔ የሚጠበቀው አትሽላለሁ بلال الايام بيو شان انا انجدي ان ربي على كل شيء حفيظ اني جتا كل نغه تقطاطاري هذه ولا تهزن عام الله هذه الخاص هذه الخاص اولياء المؤمنين وش ما يدرجون الله جل وعلا ولا حافظه ارحم الراحمين هذه العام كله ما لنا كادغا يطبق الله يا لهم اطراف بين يديه يحفظ من امر الله ان دال اين ما لنا ከዛ ዱአ አደረገው በሌላት ላይ እንደተጠቀሰው قال ربي صل لي بما كذبون ودع الله توجه ادرا بعد ما ادى وظيفه الله وامانته ورسى امته وابلغ جميع ما ارسل بالابلاغ وكذبه من كذبه وهم الاكثريه توجه الى الملك العلام بقوله كما حكى القران عنه قال ربي انصرني بما كذبون انجلي اردان السباب لو نعلي كبلون الچالون بلو دا الله توجه درقو اشي على الچو وقتو درسا وقتو درسا يعني انجلي يابا ما هذا في الكلام حذفو لابد من التقدير ولما يمتع قدي دعا درقو عذاب اندي متع متع يمتع قدي مالا جدنو ولما جاء امرنا اي عذابنا بإهلاكهم اي امرنا بإلاك نجينا هودا والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ عذابه يمتع كذي نجينا هودا انه هودا ادانا ولا خلصنا ادانا والذين آمنوا ويأمنوا توسنوا آلوا قلوا على كفار يأمنوا ثنم برحمتك هنيا زندبهون إذن الله بلاء وبمتع كذي إهين سو ما دانوا إذنتون وإنك دياب يا الله إذنتوا لأمانيوش بطعام اندهون يا الله إن رحمة كريم المسلمين أيضا الله يا وعد سيبرا في إبادك الصالحين أيضا الله برحمته منا كنيا زند بهونه ونجينا برحمته من القوم الكافرين نو كدنيا بلا ميدانو بايمان نو لذي الذين امنوا ولم يلبسوا الايمان بظلم اولئك هم الامنوا وهم مهتدون هود نبي الله بفيت بفيت بعد بعد ولازم لو يعني واستخلفكم يعني بعد قوم نوح الى الله جل وعلا وذا خلفاء من بعد قوم نوح نوح هود صالح كذا بحال راه تاع ابراهيم عربا بعيدا من بعض تاريخات تطفوا الليلات نهود صالح سمعتوا راساتوا عرب ناتشو الى عرب البائدة تاريخات يطفوا عربوش ناتشو يبالها كذابوا هالا انتقنا يزايا انتر زراجنا كرس نبارا بجور هموش بهاجرا اما كانينر وزي ابراهيم تزامت ابراهيم اقبار هاجرا اسماعيل ولدو اسماعيل انتقنا دمو عربوشين او كان نزيزار اقبا كجورهم بزاو عربو انجدي نسل العرب يعني ذرية العرب بزي يترابان يتبازا مطاينات هون إبراهيم يا أجابون يا عربون أنبياء أباس نوم على ذلك بل انت نبتر يترستو حتى فرعون كو عرب من الأماريكان إن الزين من الأماريك أماريك أميبال ومكة منور نبتر حتى صنف من كين كتاب الواد السيد من دون من كتاب على بنا بلا غوز زوريا يطافع شفاء بعض الله يلقائي ما إبراهيم عجبنا وين عجب عجب عجب ما بيسأل شيء كده إسرائيل ما كان زمان يستأجوا ويجيوش ناتجوا يا يعقوب تبيها إسرائيل تبارو كإسرائيل ما كعرب تبيها نبيا للنبي يا وين عجب أيضا وين عجب وين عربنا كإبراهيم بعلا يعلوت عربو إسماعيلنا وكسو ذريا نبي محمد وطوالي عجبوا شو أبدانيا إسحاق يعقوب يعقوب أصحاب السورة كهذا نفس ذريا لذين ومن ذرية داود وسليمان من لذين كنا القرآن بس أولئك عن أمر الله من النبيين من ذرية آدم ومن من حمل معنه ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هذين واجتبينا وفي آية إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وقال جل وعلا وتلك حجة آتينا إبراهيم على قوم يرفع درجات من نشأ إن رب حكيم عليم وهبنا لإسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذرية داود وسليمان إلى آخره إلى أن قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي نعم يا عربنا عجبنا بدي بدي كده بقى كإبراهيم بفيت عجب يهونو نبياتوش نبارو النبارو هود نبينا بلنا عربنا بلنا سالي أنا عربنا بلنا نوه استعشي من دينا عجب استعشي عرب أدن بكبالا استعشي سماتشو عربنا وقال استعشي عربنا لأننا سمي بكبالا نبارو بزوم يبقى إذا لم عدم يهولو أباد رسول عندهم لما رسع إمتي كذابوا هالان عرب أجنبلو كبائلة زورو زورو ياهو هارقوا يهولو منشو ياهو خلقنا من ذكري وقمتان هيدو اسكذابا مال مال وجعلنا شؤوا وقبائلة على الله جل وعلا يزال هارقين هودا سبعة عربوتان شؤوب قبائل شعب قبيلة عشيرة كذلك دمو إيش فصيلة كذلك عمارة كذا بطن فخيل نزيل وذا سبات سنات وفصيلة وفصيلة التي تؤوي قال مجاهد إناتو بلوها وقال غير من المفسرين فصيلة قصاو بلوها تؤوي بعد قاك زي متاستقا وقلو بلوها فصيلوها سبات سنات شعب قبيلة فصيلة إمارة بطن فخيل عشيرة سبات سنات نعم شي ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمته منا باذن الله ونجيناهم من عذاب غليظ دندنا اكن هيلنيا كهونا عذاب اجانا تشو لا عذاب انجدي عذاب ولا غلطوتا انجدي بني هين سرسرنا يا سخر سبع سبع ثمن كان سبع ليالي يفجج يلال انداو بهم عاشوراء كان يلال العلماء سيناغرو ما له يوم الثلاثاء طواتون جمرتشاچو እንግዲህ እቺ ሪሃን ያው እንግዲህ አቲያ ከሌላ ከዛን የሆነ ድኬት አለ የኒፋስ መጣን አለ ያን ቀን ከዛ ትንሽ አለፈ ቢላ ለቀቃት የሚገርመው ማን አሰድ ምን አቋላ ነው ነበር አሰዱ الناس بطرًا وخبرًا وفخرًا في الارض ነበር አይደል በጣም ፈርጠኛ ናቸው ጎልባታቸው ይሄ ነው አይባልም ይባላል ሪዝማታቸው ፊዚካራቸው ይሄ ነው አይባልም እንደዚህ ይሸልሉና ይንቀባራል የነበሩት كل نظر في وذوز نفاس شمودش بقال دايتي لما يوذوزو باتمش من الدرس وتنيش وياهو عبد الله يتفكر عندنا ما ميزك كده والله يطبق يا بدي فلما رأوه أريد مستقبل أوديته يا وكان يسكنون الأحقاف الذي ذكره في سورة الأحقاف بين حضرموت ومن جمهورية العربية اليمنية وبين سلطنة عمان عمان سلطنة عمان بن مبالا قررنا حضرموت بن مبالا وكاتما بايمان مكاكل يميسف وسووش نبارو الآن عرب رأت شوهه وطاون عرب قررنا عندي أو أهن كم يتوقع حضرموت سبارو كذبوا هالانا انجي مزاق زيد الله دام هذا موسى تبارك النبي لا سعر الزكاة في درسه موسى هذا موسى كما توسدون في التفائل جالس اسم واحدا تضربونه هذا موسى تبارك بلا مرت دبوبنا مرت ضر اللبات عند توصلنا كذي ضر يلا نايا وزاي سفرنا بره ودر راشات ما تفات جو لك دام منا وسي ما تاف أنا ما راه آريدا مستقبل عودياته قال هذا آريد وممطرنا ها إيه دام سرتشين أقدمون يا مات دام منا دي دام بلنا سف وتربال هما سجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبح لا يرى إلا مساكن الله أكبر بيتا تنجين دماء التايار مأركات تعلم يقنوا فيه مطالب هذا نجزل قوم المزيد يا سلام يا سلام وفي آذين ذرسلنا عليهم ريح الأكيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرا وأرسلنا عليهم ريح الصرصر في أيام نحيفات لنذيك عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخر أخزى وهم لا ينصرون الله أبيت أبيت أبيت أبيت أبيت وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد له وتلك عاد يا ريهج تلك المذكورة في هذه القصة قرأتم عادنا جهدوا وتلك عاد بدل لهن عاد تبالوا لا تلك جهدوا جملة وخبر بيهن كما قال تعالى وتلك وجتنا آتيناها إبراهيم داره وجتنا بدل من قبله تلك الآن آتنا إبراهيم جملة وخبر وكما قال جل الذي آتيناهم الكتاب يتلونها كتلاوته أولئك يؤمنون بهم داره نزل وتلك عاد جحدوا كادوا أصحاب بدعات رجعت ها بدل كادر من كلام منو عاد عاد على تعين المشتكي هنا نفس عاد انتنا بدل ما بدل مشتك النص ايش قدنا من دي بدل ما نكرهون كل ما عاد النص اسم سلهم سمع المسمى بهذا على تعين المشتكي هنا استمع انت الصفات كارد وتلك عاد بدل هو له جهد بعد ربي بابل مش اشتكاك انه بظن من سن ايضا لم يهون مش ده لا تلاقوا نكران انتم معرفة لهم اوكو تلك مبتدانا وتلك مبتدانا عادل خبر لا ان عادل قو بننلنا وهين المستا لان الخبر وصف هي المعنى ايضا اذا وصف كورنا وصف مشتق مهونا لبات غير معمول يعني معمول يعني المشتق هنا وينزمو عادل بدلنا وجحدوا جملة وخبرنا بآيات الغيثة شانكتوش وأثر رسوله ملاك أستباب بلو هذا اللي تقول أستباب بلو فجعل تكذيبهم لرسول واحد وهو هود كتكذيب لرسول يعني إيش كلهم لرسول الله لكن هذا سلسلة عندنا ولذلك من كفر برسول فكأنما كفر برسول ومن كفر بملائكة بملك من الملائكة فكأنما كفر بأملاك ومن كفر بكتاب من كتاب الله فكأنما كفر بكتب هذا كثير في القرآن وأثر رسلها ونجلوا كادوا ونجلوا واتبعوا أمر كل جبار عنيد يا جبار عنيد انتزاز هنا هل لا تكاتلوا جبار أنباغا أرمني عنيد دعك معاند اللي هجن يا وزاقوا ذات وأسبعوا في هذه الدنيا لأنا بس ديشم دنيا إرقماني تلبقوا إلى يا دنيا بدنيا من رقم تدرق لامين على أن أثر الأنزال بالملوس إقبال على أن الخاسب بالملوس إقبال على أن أثر الخاسب بالملوس إقبال كل أثار دين يلعنه يزيل لعنة ويوم القيامة يوم القيامة الرقم عنه يوم القيامة الرقم بمعنى أنه يظهر أثر اللعن عليه يعني أولئك الذين كأولئك أرد وشاء أولئك كذبوا على أن أثر الظالمين ألا إن أواجه متسمى من قلنا آدن عاد كو كفر ربك تاتشون كارو كفروا ربهم كفر ربهم كفر بربه إذن بمعنى كذبوا ربهم كفر إذا ضمن معنى التكذيب أو كفروا بمعنى جحدوا ربهم يلدع إذن إلا كفر بضع نبر مثال من يعرف بدون إذن إذن كفروا بآيات الله على عواج بغدن أردن كعلى رحمة مبارة نسبة الله لآدن لآدوج قومي هود يهود سو لهونوت آدوج لا يو آد قوم هود ناتشو انجليش سبحان الله من دركة وانا هنا أقودا تشو فلا أتعفا تشو يو نفاسو سام من رسل صلى تبا تشو إلا إلا أوكتو إلا أكسلو أخررو أطلبو أدركو كذب ظهر على مريض لاي زرق باتشو كان عجاز نخلين مكائل كاسيرو تقول جلو عند تنصى يا تمر زنبابا انشا ترجمنا وارتو مريض لاي جندس كان عجاز مكائل كاسيرو تقول جلو عند تنصى يا سلام جس ساوري ساوري دو مريض لاي زرق ساو ايار لا انتين عرقو ما زنبا او لب لقو ما رزنبا لا تأمن تار يا سلام يا سلام يا سلام الله أكبر الله أكبر لازم لو زنام في مطاع إشاء نبي وليس هذه قبل نوتنا بسيطة شين لما موتنا بغالش إذي لين حس ما رد دست من إلال ما شين يحسس على مدن دي لا الله قد يكون قوم عند سوى نبي الله هو سوى إندانو سعينك إذا بالنبي لو بالبط قبلاه نبات شو نذكر نبي فإذا أمطرت كشف عنه نسيت بالسبا وأهلكت عاد بالدبور إلى الوجي دبور متبال النسو يهودي دبوش نفاس دبور أكيم على الله أكيم منهم ولا دار هناك أكيم منهم خير زنا نفاس يهون خير الله أقل قلوة كيم على ياتي يا ماودا بيتشارا ما تزر من شيء أتت عليه إلا جعلت كرمين رمين بريهن أكيم على بريهن سرسرين آتي لا تار الله جل وعلا هيلين عاصفة دم ساش بونش نفاس الله الرسالة عليه عالم طبائع الكون عالم ليتفابت كفلقة بزي بنفاسه بزناه بواه بافره بزيه بورشو بمنو إلا مارك كفلقة بدم دي ردابت كفلقة يا نفاس إيه نبي الله نبي محمد بنفاس رد نبي الله سليمان بنفاس سيدنا يعني هو سووش موسى سووش وها سمتاتشو موسى دمو كوها تشغل كرهي إبراهيم صار على نفس ما هيك يشوعي من سوى جدا مفاخر عذابهم بالزدة لكت إلى بصر كانوا بطعم موقات نبر كريكتهم إلى بصر كانوا أغاسيلوا لك ورشنا وردو فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الزدة إنه كان عذاب يوم عظيم ايه ويقوم في رساتهم أهايو شرقا لليتو قانو عفرو جنقايو أوليو جيبو إيتو مرزو طورو بالله أو دامه مسكرنا أدرك كالو يا درجات أتدرك كالو مخالف الآدم أيا درج سبحان الله النفسون أتت عليه شيء النفس راسات شون ذي سات شون ده ما تعرف النفسون ما هذا ذي شيء أتت عليه بتأجبت ف والذي أتت عليه هو نفسه لا لا لا مساكين ثم قال جل ان منتقلا يا بوذن كده كعاد بحالا ثمود يناغرا لمن عاد الثاني بر وان اهلك عاد الاولى ثمود مو عاد الثاني يبالالچ تقراربي ناتشو بزرم بقوانقوا بمنهم بقول بسم تستقراربي ناتشو ثمود الذي جاب استخرب الواد على الله جل وعلا فقد الليكون دينغاي ميساو سرسرو قاجو زبو نبر الى تتخذ من سهولها قصورا وتديتون الجبال بيوتا بغراغا كونو بوتا تلك سماي تك فوق سران تلالين دمو دينغاي كونو سرسرو ميسل غبالو شي عام 2003 شي عام 2003 ميچا بس بس من هنا يبقى نغير يلم غلبت نو هي هي غلبت نو من ارغا الله يسطحان غلبت يسطحان اهل يسطحان حب يسطحان نغر لم يودو كالا بالكو باكي نو بانتو حجا هو انت ارغوا الله زين تلكو وأعظم ما تصرف له القوى المعنوية والحسية الدين والدعوة والتعليم والجهاد والعبادة. لذي الله يستطيع نقول بسهن لذي هنا هي وبإبادة كارجه الله تبدي دموزني كافلة هي نقول بسهن ترسك وإبادة كهولة ملاسنا قلت كدانا عينو مكدانا جورو مكدانا هو اللي هوني الله في الأقوات هلو إذنه في رزقنا ساعة بوتي كدانا تنوش نسيب قال من عاش خلقت الأيام جدته وخانه الثقتان السبع والبصر وآلة الناس يبلون كما يبلغ الشجرة سووش بسبس عنه زاهوش عند بسبس ولا نعم بوعد يا مفعول مطلق لفعل الذين ابعدهم الله بعدا او الزمهم الله بعدا سهقا يسار بعدا سهقا اتقرار به طردا ومنه كيا ورئيالا كياه كواه له كيا جدعه امنوا بطال واجب الى جدعه الله جدعا جدعا وكيا ورئيالا والى ثمود وارسلنا ولا ثمود اذبوش بمن يعني السرسي للعلمية ايش والتأنيس العلمية وجافون ثمود العلمية والأجماع أخاهم صالحا بزمدنا وندما تشعره من صالح حزب وچو له سيمو بيچاله نسو يهي يا غوساو سيم معرف وسو عرب صالح سيمو راسو عرب نيلالو سيمو ميو عرب نو مو صالح نو اسمع انا بهلم اجم يا سيهون سباتم ايدلم يلو سن شملح صالح نوح لوط محمد هود نا شي سن شملح ولا ثمود أخاهم صالحا أخوه يلزم دنانه ليس دين قال يا قوم اعبدوا الله هزبوا الشيخ ويا الله الأنبياء أولاد علات أبوه واد وأمه لا تبا توهيد اعبدوا الله يا قوم اعبدوا الله أول ما يبدأون به أول ما يقرؤون به الأسماء اعبدوا الله لمن ما لكم من إله غير بقى يمي قبوي يا الله ما يقبوي من لك رأيدي كرسو بك الله بحق من لك رأيدي إلا سهول دمو بهو لي زلزل عندان الله والله سهولتا دمو تذكير إلى طاعة الله بالنعم الدعوة إلى الله بنعمه هو أنشأكم كما ريت عساتي بواج أبا تاشوك عفر كذابستون كغنو انت زعركو أو تتونتشو أنشأكم من الأرض والذي أنشأكم أنشأكم والذي أنشأكم والذي ولقد نشأت فلذلك وأن هنا يوشي نشأت الأخرى واستعمركم فيها جعلكم أمارها بمريت أمار ألمي وعمروها أكثر مما عمروها استعمار الأرض ومن الاستعمار هيك أي بيجي استعمار واستعمر جعلكم أمارها تبنون وتسكنون وتزرعون وتولدون وتعيشون وتتجرون إمارة الأرض قد تتعلى الدنيا بإمارة لماذا تمارة يسوي لك لمريت لماذا يسوي لك لماذا مريت أفل أمام بك لازم يتقف لازم يتقف لازم يتقف لازم يتقف ويكرا لازم يتقف مريت توسيلك أربعة تقف حتى مدينة المعمى مدينة الرسول تجدونها إيش وحشا خارية لا يخشى إلا العواصي سبحان الله واستعمر بجعل أمارها وتادى فاستغفروه ما ارتطيقوا ثم توبوا إليه تعمل أسود استشوف منه إن ربنا يقتا قريب مجيب قريب لمن دعاه تقرب إليه ربنا مجيب لمن دعاه سبحان الله قريب من الداء بعلمه ورحمته ولطفه وسمعه ومجيب لدعاء الداعي نونا عند الزكاة هنا الزكفار توبة كارغاتشو بقرب الله بيراتشو حال دمو دعاتشوني قبلاتشو حال بلو قالوا لا لا وكما في الحديث من أتى من ذكرني قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا عند ذني عبدي بي من ذكر في ملأ ذكرته في ملأ خير ومن ذكر في نفسي ذكرته في نفسي ومن أتاني يمشي أتيته هروال ومن تقرب إلي الزراعة تقربت إليه من تقرب إلي الشيب تقربت إليه ومن تقرب الزراعة تقربت إليه باء ومن أتاني يمشي أتيته هروال سبحان الله إن رحمة الله قريب من المحسنين إن تدونه أقرب لأجل من علوكي راهلة آلو أنا قلت كذا زوجة أبو سليم ملص كف من الله أكبر لا إله إلا الله إن الناس اربعوا على أنفسكم فإن لا تدون أسمى ولا غائبا إن لا تدونه أقرب إلى أهلكم من عنق راحلتي وذلك على الدعاء السري الخفي أفضل من الدعاء الجهري بس ترس التارك عليك أربيك أربعين على سماع من لقى ابنة الله وذلك أثنى الله على زكريا في دعائه سران كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبد الزكري إذ نادى ربه نداء خفيا ودور ربه تدرعا وخفيا كذلك قال شكرا له استلاد آيات فرد مخاف بزاته كان لبوتا على مالته إسرائيلم لبوتا على مالته بزاته هي دلولية والاجتهاديانة وزيد ولي الله انتن ودفزا محمولنا بالعالم مالت قريب المسلم بزاته بعلم منه يا بشاك أنه بذاته اختلاط الأسر آه وقربه من خلقه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيب لي وليؤمنون وإذا قال الجنيد قريب بالاتصال وبعيد بالاتصال لأنه قال عنده ولكن قربه قرب رحمته وقرب إحسانه وقرب إجابته فذاته مالته هذا لا يستعملون من وهذا قد يكون تأييدا حجة للهلولية أو الاجتهادية يقول إن الله حل على كل شيء جن من ذلك سفرها من عمين سامل للنبانشل وترسل وذلك مكرا كأنه قول المسلمين من جينا ولكن وطور هذا هي معياه هي قربه منه اللي بأجل وأما نزول إلى سماء الدنيا بذاتونه كما يقول الرسول ده وهذا ما جاء يوم القيامه بذات ما يمربط مركو ولا نزول اشياء تعرفها الى سماء الدنيا بذات ما يليق به واما قربه من الداعين الذين في الارض قرب رحمتي واجابتي واحساني هذا الذي قاله اكثر المفسرين المحدثين وعلماء السلف السلفيين وعلماء العقيده حتى قال ابن عباس وابن حاكم المزاحم سفيان الثوري أحمد بن عمر الشيباني تفسير قوله تعالى أن بعد ما جعل ما في السماء وما في الأرض ما يكون من نجوى الثلاث إلا هو راجع ولا خمس إلا هو سادس ولا أدنى من ذا إلا ولا إلا هو معهم أي بعلم قال ما مالك الله سبحانه وتعالى عرشي بذاته وعلمه في كل ما وقال أوزاعي هنا نقول والتابعون المتوافرون إن الله سبحانه وتعالى عرشي بائن من وقوله بائن من البيون وهي انفصال وانفصال كتب لم يهل عليه شيء من مخلوقاته ولم يهل على شيء من مخلوقاته فمخلوقاته منهم بس يسفر نجر إلا فمخلوقات بما يسفر نجر وهذا يبطل هجاجة وشبه إيش أباشيين الذين يقولون وهم يردون على أهل السنة باستواء إلى العرش يعني إيه ما لا تبع عرش أبا العرش تقم طوبتها مع اللي متائد لا قال شبا العرش تقم طوبتها مع ذلك ولا ينسك السماء ورد عن تقع الآن تزول عند يوقف ان ربه ربه بينه وبين الكعبة من بين فعند ذلك الهددكم عندي بيننا وبين الكعبة لمستعلي 15000 كيلو متر على بلن بلن ب 15000 كيلو متر بأسال كونه قدبكم على تكون الله ان ربه بينه اذا قامت للسرعة فإن ربه بينه وبين الكعبة يا لذيب ابن هجل كين هديش شريك استدل به انت هلولية هل بوتا على بسك بوتا من نذر تقام معك نعم ثم قال سبحانه هذا من بلل من تسرون من هنا بينه وبين القبل فإن بإعادته مائية عندنا مائية العامية الخاصة عليها كالمائية الخاصة معناها إيش النسب والتأييد ولذبل إذا سل عادكم فلا يمسه العصا عن وجهه فإن الرحمة شوف رحمة الله تواجه إلى لا يدل عند لا زال يقبل على العبد ما لم يلتفت فإذا التفت التفت ف باريو قال لبس زبرت الله كرامته زبرت البتاي وهذه ادله كلها تدل على ائتناء الله ولطفه ومراقبته برحمته يعني وجوده وفضله لمسلي ياسي تادنجي بذاته اندزي كهونا ما اسك شرق امدرس كشرق اسك غرب كجنوب اسك شمال درس مسلموش سجدال ايدل بيني وبين الكعبه كذا مال بيني يمتا تنوالا أبام يامربت إن دان إن دمو إيه لا لا وإنت اللي كلك كذا الله لا بهول لا شيء من خلق ولا بهول على شيء من خلق كبير اللي دعنا المسلم تبى تبى المسلم سبحانه دهنا من تبى يدو خلفه إلا السؤال إيه خصوصية أنا وا إيه خصوصية أنا لازم فإن الرحمة توجه لنا من دقيم بارو لاي لما يسوي لنا لما يتفابت بوتا السبب الاستنزاني الرحمات والبركات لازم يدو أفرون أيها بسال وأنا إنجي أتقال سويو كسكر من الله سبحانه وتعالى جنوا ما سنا عزيزم مثل ما يدل سلجيم فإن ربه بينه وبين القبلة ملا رحمة تورون رحمة ربه ويا له لطفه إناياه رعاياه لما لزنه يعني خاص يهود أبوه مجازا لا مجازا لا مثلنا لا دليلنا التأويل دليل بعد السنة مقبولنا والتأويل غير دليل فلا دليل بعد السنة كنا قايلين لذلك الله جل بعد دعاء سورة الحديث الآن فلنا قصب سيبوا ثم استوى على العرش على ما يجفنا ثم يخرج ما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنت ما بعد الذكر ألوه فوق العرش ذكر معيته على عام ما كل الخلق هلتم هكذا خالق هلتم عند معنى الخالقم غلطنا هلتم دمو استواءنا معي يلو خالقم غلطنا استواء ما إياه وما إياه استواء لو كاركم غلطنا استواء خاص رأسنا سأنا معنا ما إياه دمو بذات بلائنا وكارك ومعكم ما إياه عمانا معنى الإحاطة والمراقبة والمشاهدة نعم دليل من فرسات بعيل من وخصصات دليل من هذا السلام عليكم وزيزي مفصل أحد استعال أرشو مالا تعيته على مستعر بائن من خلقي عندك علاتي ولا سماي ما تعطي من النوي يا سماي نستعل لنا يا سماي نستعل إيه نفس عامنا وعملوا عمل خاص واجبنا ليلة دموك عرينا على ليلة ما دي الله على من السلف والحديث والقرآن يهك هنا لازم يعني معنا ويجزم يعني معنا جن بسميت بشهوة بس الله بهواء إذن وإنما بالدليل والنصوص الضوء لمن نفهم الله وسلم على فهمي ثلاثين وما يتشبنا على الزامة وقرآن نفر لك وقال عند جنزبار ما صرات تشبنا ببار قرآن لعالم له لكافر له لنصارى له مرة جهونا بلن يهزون مبتنا بلن بقى لننا ببار ما لاتنا قيد الله نذيب له يقيد فهم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة هذا الذي فهم قال لنا باسه ضحاك المزاعين ننسى ممكن كان التابعين سفيان الثوري أحمد بن حنبل الذي محدثوا لما قلتوا قالوا إنا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد والسبيل سبيل من أناب إليه ومن شاكر الرسول من بعد ما تبين له الهدى فبهداه السبيل نعم بذات من مجموعة من مجموعة؟ من مجموعة؟ بذاته على لماله نفس من؟ بذاته على لماله بذات بذات مجموعة ذات مجموعة نفسه من بذات تستيره؟ ما رجع كيف نمتع؟ ما رجع كيف نمتع؟ الله مستعى مسألة عرشي بذاته وعلمه في كل مكان يقول مالكه كذلك بذاته بقرآن عرلا አሁን ለምሳሌ ከቁርአን ኢስታራሽ ቢዛቲ ለማለት ዑሉው አላ ዑሉው ሙልክ ወስልጣን እንዲሆን ያስመጣል ማዕያው ማዕየት ዒልም ብራችን ደክሰሳችሁ ለምን ማዕያው በዛት ልታረጉት ከሆነ ማዕያው ለከበዛት ካሺ አበለጣ መረጃ አለ ካሺ አበለጣ እንደው ካሺዎች ይበልጣል አለ ወለው ተቀሰይናል ካላም ያሪልን ካይ ቆይቶር ያኒ ነዝሉ ለመላእከተ ብሩህ ምን አምሪ ማለት ያ ወርዳል ማለት እንደነ يتو نون ميا وردا اسئل كل بوسا ورو كلا يا وردا تعوذ بالله وروح اليه ما لا تمند ود ذاته ايدلا برفعوا الى ود ذاته ايدلا ومن عند ود ذاته ايدلا يخافون ربهم من فوقه كل مره جايك ود ليه ده من مؤيد للذات وان دور استيتش من الذات بايب يخافون ربهم كيف فدرجة على كدرجة كدرجة يعطوا اسكونا اسكونا كدرجة درجة ما أولهم نقر كفة على قولهم بايقاتوا كفة درجة على الله وفوق كل ذي إلينا لين ذات بعض بلا يوم يأتي ماذا من فوق ميتة أرجلهم الله ما هي قلوب الذاتنا قلوب القهر قلوب الشأن إيكا يذاتوا استواء إلان يذات بذاتوا كأرشى بلاي مهونو يأقل ما يدل ملان هي ينفت بالشأن ملان لذينو بسو سو سوو سيادنا قرى ملان هي قلوب الشأن قلوب القهر كله مكبلوا الأقل مكبلوا شرع مكبلوا إلان قلوب الذات يذات بلاي النفس إيكونا تلك على جايفة ترجع بها ملان وبإن تنوش مالك إيشي خلاي خال هنا هل بوتا على خالين مالك هل بوتا على خالين ويبركاتنا ونعوذ بالله ويمدم في العشرين سنة بيتم على دكتورنا يحلولي يشر الله قام داخل العالم ما أيضا هل بوتا على خال هل بوتا على خال هل بوتا على خال بفروج المثال هي دم الله يعني في بطون الخنازير أعوذ بالله والكلام على اللي بوتا في سفاه بسفاه في طب بطبال ما له بلا يستني عبد سرعة بطال تشنيع تشنيع بطال الله على كل شيء قدير إيش إيش على كل شيء قدير دلنا على كل شيء قدير يا لو جثا وهو الذي أخبر عنه استعرس على كل شيء قدير هذا حكم عام وقول استعرس خاص والخاص يقضي على عام أي جيت أو جيت إن ده هو رجال سواء جيت أو من الجزء إيش يبلا أي نوع مالك ما صار نسأل بس بعد درجة إيش بلا إن سجل أشوا مجسدي متعال بوتا مصلتي متعال بوتا فلقة مالتي متعال سجل الله بس مالتي متعال ملا يا كلا أشوا إنه كمان إذا بلا كلا بس بدان ناسيلا ثم السوا على الأرش أنا بعد خلق السوا وترى استعرش بارز منونه كوي مباشر وذا ليلة ماتي ثم استوى الأرش يميلو استوى بمنا على وكهرك هنا ثم إنا بدر سايكل كبثي قهر ما نبرو قلوبه مالس سلطان نبرو ما نساء لسلعي ذلك بهي عيرتها براسك على أثبرا ترتيب والأسد استئمان على الترتيب التراخير وذا الزلم اللي إذا لرافع عندي مجاتور غيني نالو عندي مجاتور لكن هذا كما قلت قاعدة ميقات ويب حرف فو أول أو فو كده أو بوتا ونو ما يهونم أهون يخلفوشينا يخلفوشينا ميقاتان دالوش مالكنا يذكرين يوم ميتايا يسلفوشينا ميتايا ويخلفوشينا ميتايا يسلفوشينا وكل من وافقهم يؤتبر وإن الذي من دميلوس عشائرة راسدة عشائرة نعم أكريد وإن الذي أباش طريقة السلفي أسلم الآل وهي التفويض الله أعلم مالك ورقة وطريقة الخلف أعلم وأحكم وهي تأويل وكل سأهم التشريع أوله أو فوّد ورمت هذين وعلى كل حال أهون كل بقية من الكراكر ومن فلقة خلفوا جناتهم خلفنا على اللام كفر لقاتي وخلفوا جنون ومنتهم وهذا دليل على أنهم على باطل لا يكون طريقة الخلف أسلم وأعلم وأحكم إلا إذا اتبعوا السلف طريقة السلف هي هي أعلى وأحكم وأسلم إيه قاعدة إيه نائب على الدين على النصوص على الشريعة جناية على الشريعة شوف طريقة السلف تفويض أسلم شوف الناس بدنا صبابال سير الله صفات سلفه سلف صفات صحاب نبي وصحاب أوس مهاجر أنصار نزهون لا توم سير الله صفات على وقومنا بحالا يمتود أو قالوا كيف أمتود بحالا يمتود هيا إيه تلك مي وإذا سلف بسير الكتاب الإكليل في المتشابه والتأويل على أن بتاعه قرارته سبابه فجته قرده مجمرات مسكي أسكاونت إيه سأقول له الله بذاته كلاي مهون أكتونه من دفع الدفعه يجبت بذاته كلاي مهون أسكيته بقت إسان أسكيته سلفوت إنجيب له كسره دمه أعرفوا الناس بالتنزيل كسره قرار ما يجب مكناته الله جل وعلا يعني ولو ردوه الى الرسول الى اولي الامر لعلموا يستنبطونه بل هو عاد بيناته في سبيل الرسل فاسالوا اهل الذين كنتم اهل العلماء بقطع نفس الردال بس زعيم الردال بمفهوم الردال يكون اثر اذا الردال يا كهونا الله كارش يا بناي من لو بزاته نو وأما علو القهوة سأل كل ما من أبتنا إيه بعقلم ثبت أشي علو الله فوق الأرش بالذات أشي نقول إن كان استاذ إن ده البدع إن المتزيلة والجانية والكرامية والكلابية والرافضة والأشاعرة والماتريدية والأحباشية والصوفية والكرافية أشي بناتك عشان لا من دنا يقبل أشي يا أخي بالله عليك بعد سكوت بلا الآن هنا كنا ألان كيف يعني هنا ألان راسي تناجرونه قرآن في العربية مبين بلوه بس بعد ما ذهب القرآن دي بلوه ولو كان استوى استوى ويم كهرة ويم يهونا ليلا ما أنا دي نورو سبات بوتارا استوى سنناجر عندنا الزابة هنا ليلا ما أنا إزتاو نبار والقرآن فصل بوضبار فلما كان الأمر على إيش وتيرة الواحدة سلهونا أجرى كل لفظ استواء المتعلق على الله سبحانه وتعالى على وثيرة البان بستيب تصديد سريع جدا نقرنا به ما اوه ودينو متيدو مهدودنو مخلوقنو مهدسنو نعم خالم ايشي من دقم الله ليه مالك كده يا جد عرشه بقى محدود على هنا مهون على بس ما عشان يا سيده ما جمراهو نو ان على يجمر على عرش بتا مالته وشيء اخر علم استوى على عرش وشيء اخر عرش اولا مجمر في عرش تعالى من ليا كمخلوقات استقفت مخلوقات ايضا اولا مخلوقات ايضا اعظم المخلوقات ايضا كس الى الى سيدي تقبل وهنا كريكته لا كسامني بكس استواء بلا حد يليق به بلا كان اليس عنوان الكمال يا الله انا ده بلبل بل لقيت دور بوزل في تشيل الحمد لله يعني شبهات اوتوا لي من ما كان فاتا مليان يعني بيناقر باذن رب العالمين تشنا كل شبهه يفطر بني من بوزل في تشيل الحمد اهون الحمد لله من ما ترى عرش محدود نو عرش باسي عرش مخلوق ايضا ما ذاتين ايضا محدود ايضا ما ذاتين ايضا عرش مخلوق ايضا مخلوق نو محدود نو نعم جل وسوك السيه بلاي كعرش بلاي هو نوع عالم رصفتي عالم نو موجودون موجودون ايضا لما مالت درجة ايضوها بك بك محدود ايضا لم صفتي عالم مالت عالم نو كعرش بلاي نو مالت اذا عالم مبالك ايضا عالم ما يبان ما بقى معدوم نوم إن بديتها إنها كعرش بلاي نسين يدانا كعرش بلاي هو نو ليلو عالم ما لنا معدوم نوم على سنو يهدو تعلم كهول إنها كعرش بلاي نكالب هالا فالزام هالا يعلو يريك أتنيتا كيف يا من عامل عالتقوى الاستواء معلوم والكيف أبلك أنا والإيمان والسرعان بنا استواء بلا حد الإمام استواء يريك به استواء خاصة استواء لا يقربه من العرش على أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة من في الديانة بعد توبته ورجوعه عن مذهب الانتباه إذا لا إذا الجماعة قلت إياك إني أستطاق داي ذلك إذا نسم الجماعة من البعض نسو إيه بشوفها كامت وبميل من البعض قاله لما صدق إياك إني أستطاق دي يهد إن دالا لا وكو كثارة بتقصاو يهد የት ቦታ ያለው ነው የት ቦታ ማለት ማንንም ቦታ ያለው ነው ያለን ሁሉም ቦታ የትም ቦታ ያለን ሽንት ቤት ማለት ነው አያ ሲዳል وهو معكم اينما كنت ወሰረ ላይ ይለጃም ሽንት ቤት ምንት ቤት ሆኖ ከኛ ዘንድ አይደለ ዝም በል ባክ አለችና አንተ ካንተ ዘንድ ነው هل لو قلت لآل عريش لأصغري مخلوق شنت بيت ما انت بتلو قيامات قوبو أليس إهانة تد والشر ليس إليك والشر كذلك لك يا جيد شر وداده أيتقاب شر السراء وشر وداده أنك عرب لبالد نجي إيه أهون أنت موجود أنت يكون شر أنت من عارك والشر إليك يا عارك نوع عند ذاك هو أنت والشر ليس إليك يا عارك ويعرف نبي ليس جتاته في قلته أنت كل هو تعالك يا عارك والشر إليك يا عارك نوع شفتك إيه من قال إننا لبوتي في كل مكان كأنه قال والشر إليك إندال بل والشر منك إندال إذن جمع إيكا جمع من جمع عندي جمع عندي الدرق إيشي إيشي جمع كمان كمان قد ناس معما كمان قد إيشي أي لمتع عند بيتين كارشة بلاي دور استلم الكبر هل بوتاك هو كارشة بلاي بوتاك هيدا لبي اشي كارشة بلاي دور كتبال ياك راتك هل بوتاك هيدا اشي كارشة بلاي دور بلو الناس متعال لبي اشي ينزل ربنا مالت من الله ينزل ربنا يالو بحقيقة بذاتنا بلنا نقل دور كيف نعم يوردو وجاء ربك بلو كيف نعم يمر እሱንም ከተፈወሰው አዲስ ራሱ አንደኛ ወደ ብሎ መጥቷል ሁለተኛ ደግሞ አማራን አዳማሪ መስማት ይላል ዛሬ ነው ሰሙት እድ መሰላግ ለሁን ዛሬ ቦታው ዳሶ ቦታ ከፈል እንደው ሌላ ነው እዚህ ጋባ ምን ያነሳለው ግበረገናችን ላይ ጋሪብ የሚለው ነው ና አልሚ እ መስአላ ምን አው ምን ሀይቱ ታት ማለት ነው አላላ ሽፍታው ካን ባህ ዛቱ ነው ካን አው ከታች ወጥቶ እና ታዲ ላይ መጣ ምን ታዲ الله عنا عندنا عرش راسه عرش راسه وعما الأرش فلا يقعد يقدر إلا الله بيهونم جن حد اللو مالتا يدلم لأرش مخلوق عرش مالتنا كالصوبة كربان يسون بذاته لكيته مانم كالاوك أو كعرش يبلاي هونو دمو الله بميابرفت ملكنا وكالن قلت يا الله أولا سلسة مانية أو كنالو كل هون ولا يفيد به إلا بايدن እንደዚህ ከሆነ ደግሞ እኛ በሚናውቀው ያክል ካርሸ በላይ እንደሆነ ተናግሮና ወላይ ወጥም ሸይ ምድር ኢላሂ ማሻአ ነው አይደል? ካይፋ ሊማ እንዴት ምናን ኤ ሁሉ እስትክዳው አቅል ነው ኤ ሁሉ ችግር ሰው ይአቅሉ ሰላማ ከሆነ በአላህ ቃል የሚያምኑ ከሆነ ሰለፎች እንዲህ ከፈሰሩት በዚህ መሄድ የሚፈልግ ከሆነ አቅል ኤ ሁሉ ያጥቁ ምስክናለ ዋከበተ ሙተዝነቱል አቅል ለዚህ ነው እኮ አቅል በቃ ለአቅል ከበደ ከሆነ ነፍ ያረጉታል አቅል ሊቀበለው ከሆነ አሰብቶ ይሄ ዳ እትባኡ ዘዋ ላ እትባኡ ደሊ የኛ አቅላችን ባይቀበለው ቢከብደ ነው ነው ቢለን መቀበል ነው ኮኩል ማታ ድረስ ረሱል አቆተ ሲሙል ቀቡል ምን አላህ ሪሳ ወረሱል ባላ ወአለይነ ተሰሊ ሱብሃንአላህ አላህ ጀለ ወአላ ወማ አታቱ ወስፈኹዱ ኢተልማው ዘይን ረቢኩ ሱብሃንአላህ እዛ ይሄ ለኛ ለአቅል ከብዳል ታዲያ ሲዛል ተጅሲማት ይዛል ማሐደዲ ማጣል ጂሃድ መስጠት ይመጣል አርሽን ፈለጋ ማርሲ ይመጣል በአርሽ ቁጭ አለ ማለት ያቅላቸው ነው ማን ቃለ ፊያዳ ሐልቃል ነፍስ ነው الجማ በአርሽ ቁጭ ብሏል ቆማል ነገር አይታቸው ታንድ ኪታብ ታነሱና አላህ እ ቁጭ ብለ ተቀምጧል እስማኤል ጂሽ እስላሚያን ያመጣል ይሄን ይቀየም ማለት ነው ምን ይላል ከደሐክ ተብሎ قول ضعيف بس نقل هذا عندك قول من هذا القول تسائل انت لا يا الناس ليس ابن ابي سليم كمجاهد او الراوي من الهلال مثلا ليس ابن ابي سليم كمجاهد او الراوي من الهلال من الهلال في قوله تعالى عسى يا رب تكرم مقام محمود بميلو يجلس معه على الكرسي لا حتى شوكاني فعندنا انت لا فتلقى دين الله باهو تفصيل عمل ثلاث نقرا يفسر ازاي عند مقام المهموم شفاعه الكبرى الان ونبه ሁለተኛው لواء الحمد لله يسطعجا ثالثኛው يجلس معه على الكرسي يجلس معه يا الله انت لوس كيف يقرأ قال بهن ستي بعد الكرسي مع الالتماس ناس يزال اولا او قال الله ما مننا جلوس ولا بن لو قال بن لو اذا ليه درساتي بنك بيجي تبعنا بيجي بس يتنصطوا بيجي አንዲ ቀን ኮስ ተዛህናር ጋችሁ እንደዚህ ተነግሯል ብዙ ተነግሯል እንጂ በስቲዋ ዙሪያ أكثر من 40 مجلس